بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله لكما وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليك. اشعلوا شمع الفرح، نوروا للظلام، والفوا قلب انشرح، رددوا احلى كلام. اشعلوا شمع الفرح، نوروا للظلام، والفوا قلب انشرح، رددوا افراح رحل استفتاح رباني ام شيطاني. نجلهم سعد يقام، نجلهم هذا معرسنا وعرسنا، عرسنا لجلهم سعد يقام، لجلهم والأهل كل يبارك بالرضا ما في منام، والأهل كل يبارك بالرضا ما في منام. أفراحنا استفتاح رباني. هذه الليلة هل تكون ربانية؟ تبدأ بطاعة الله، فيها الذكر، فيها الأناشيد المباحة، فيها الخير، أم تكون شيطانية؟ تبدأ بمعصية الله وإرضاء الشيطان والناس واستخدام أنواع المنكرات لإغضاب رب الأرضين والسماوات. قد يقول قائل: هذا فرح، هذه ليلة العمر، وليست ابنتي أقل من ابنة فلان. هذه الليلة ليس فيها تشدد، النفوس مجبولة على حب ما يدخل السرور عليها، ولذلك فقد أباح الإسلام الفرح والسرور في حدود الآداب العامة والقيود الشرعية. ولكن نجد بعض الناس جعلوا ليلتهم استفتاح شيطاني بالمخالفات والمحرمات، وتوسع الناس فيها تقليدا للفاسقين والفاسقات، ويرون ذلك إنه من المدنية والحضارة، تاركين أمر الشرع وراء ظهورهم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. منكرات، وتكثر هذه المنكرات في الأعراس، وتكثر خاصة في قاعة النساء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا إلى قاعة النساء لنستمع إلى بعض المنكرات. استمعي أختي الفاضلة، فجأة تطفئ القاعة فإذا تلك الأصوات الغريبة من صوت الرياح وهدير الأمواج والرعد القاصف وانبعاث الدخان الأبيض وإطلاق الحمام الأبيض، كل فتاة تريد أن تأتي بشيء جديد. منكرات، ومن المنكرات الملابس العارية، من هذه الألبسة ما يكون ضيقا تتحدد من خلاله مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحا من الأعلى يظهر من خلاله جزء كبير من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقا من الأسفل إلى الركبة، ومنها ما يكون رقيقا يصف أو شفافا يبين لون البشرة. انتبهي أيتها المرأة، تصاب المرأة بالعين، وقد حدث هذا في أفراح كثيرة. ولكن فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن المنكرات إحضار المغنيين أو أجهزة التسجيل الضخمة ليبدأ النساء بالرقص على أنقام الموسيقى وكلمات الغرام، وكم من فتاة توفي صالة الأفراح وهي على هذه المعازف، والمرء يحشر على ما كان عليه، نسأل الله السلام والعافية. ومن المنكرات خروج المرأة متطيبة متعطرة، وهذه من المنكرات العظيمة التي تستهين بها كثير من النساء. ومن المنكرات الإسراف في شراء الملابس والأكل والشرب، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. انظروا إلى حالنا اليوم، كم نأخذ من المأكولات والمشروبات ثم بعد ذلك ترمى ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يطلع الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولم يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. من المخالفات والمنكرات التصوير بنوعيه، الفوتوغرافي أو الفيديو، من الشر فهو معروف لدى الجميع. كم من أسرة تفرقت بسبب التصوير، وكم من امرأة طلقت بسبب التصوير، وكم من امرأة قتلت أو انتحرت بسبب التصوير. كم من مشاهد مأساوية تسمعونها من كاميرا الجوال، تأتي المرأة مدعوة للزواج وما هي إلا ساعات فإذا بها في الإنترنت، قد تداولها الجميع. إلى متى الغفلة؟ ومن المخالفات التأخر إلى ساعات متأخرة من الليل. لماذا نجعل هذا التأخير في هذا الثلث الأخير من الليل؟ نسوا الناس أو تناسوا؟ التناسوا فضل الثلث الأخير من الليل. ينزل الرب عز وجل، ينزل العظيم إلى السماء الدنيا، ينزل العظيم سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح، والثريا للمغيب قد دنت والديك صاحا، والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا، والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا، والكسالى في عقالي أصبحوا متخبطين. ونحن في هذا الوقت الفاضل مجاهر العظيم سبحانه وتعالى بالمعاصي والمنكرات. ما أسباب هذه المنكرات؟ ضعف الإيمان. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قلة الخوف من الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الأمن من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ بأحكام الدين. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضعف قوامة الرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما من أموالهم. قد يقول قائل: ما الحل وماذا نعمل؟ نعمل بسنة نبينا بابعد الشر والحرام، نعمل بسنة نبينا بابعد الشر والحرام. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم أفراحنا. استفتاح رباني أم شيطاني. محاضرة للشيخ علي بن أحمد آل مطري. قلب انشرح رددوا أحلى كلام، اشعلوا شمع الفرح نوروا ليل الظلام، وانتفوا قلب انشرح رددوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا المنكرات، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

إنها ليلة العمر، ليست ابنتي أقل من ابنة فلان. هذه الليلة ليس فيها تشدد، ولكن أين ميزان الشر في المشروع والممنوع؟ وإلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النفوس مجبولة على حب ما يدخل السرور عليها، ولذلك فقد أباح الإسلام الفرح والسرور في حدود الآداب العامة والقيود الشرعية. ولكن نجد بعض الناس جعلوا ليلتهم استفتاح شيطاني بالمخالفات والمحرمات، وتوسع الناس فيها تقليداً للفاسقين والفاسقات، ويرون ذلك إنه من المدنية والحضارة، تاركين أمر الشرع وراء ظهورهم. وتكثر هذه المنكرات في الأعراس. ما أسباب هذه المخالفات؟ ما أسباب هذه المنكرات؟ أولاً ضعف الإيمان. إذا ضعف الإيمان لم يستطع الإنسان أن يقاوم المعصية. ثانياً قلة الخوف من الله عز وجل. لما قل الخوف من الله في قلوبنا تجرأنا على الله بالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثاً الأمن من مكر الله. لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. رابعاً الجهل بأحكام الدين. من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. قد تجد البعض يحمل أعلى الشهادات ولكن عنده جهل بأحكام الدين. خامساً ضعف قوامة الرجل. المرأة مكفولة، الرجل هو الذي يكفل هذه المرأة وينفق عليها. استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ضعيفة، قد أعفاها الله من الجهاد، ولكن تجد بعض الرجال القوامة عنده ضعيفة بينما القوامة بيده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل قوام على المرأة بما شرع الله. لا يعني هذا أن الرجل يتسلط على المرأة، لا، ويثبت رجولته، لا، إنما هو المسؤول عنها، لأنها يوم القيامة تقف بين يدي الله وتقول: يا رب، زوجي فلان أتى لي بهذه المنكرات فخذ بحقي منه. ويوم القيامة: نفسي نفسي. ومن هذه المنكرات ومن هذه المخالفات التي تكون تلك الليلة، أولاً الملابس العارية. من هذه الألبسة ما يكون ضيقاً تتحدد من خلاله مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى يظهر من خلاله جزء كبير من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة، ومنها ما يكون رقيقاً يصف أو شفافاً يبين لون البشرة، وهو ما يسمى بالشيفون. فلا يجوز للمرأة إبداء شيء مما لا يجوز إبداؤه. وقد ظن بعضهن أنهن إذا كن بين النساء فلا حرج عليهن في إبداء ما شئن من لحومهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح الذي عليه قول المحققين من أهل العلم أن المرأة إنما تكشف عند المرأة عما جرت عادة النساء بكشفه في البيت وحال إدارتها شؤون بيتها، وهو الذي يظهر من المرأة غالباً ويشق عليها التحرز منه، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وهذا هو ظاهر الآية. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. أما التوسع اليوم الواقع بين كثير من النساء فهو مخالف لدلالة الكتاب والسنة بلزوم التستر والاحتشام، كما أنه سبيل لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهو الذي يسمى الإعجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تصاب المرأة بالعين، وقد حدث هذا في أفراح كثيرة، فلتحذر المرأة ولتحافظ على نفسها وكرامتها وعزتها ودينها. لقانا فيه إرشاد وموعظة وإرشاد، لقانا فيه إرشاد وموعظة وإرشاد، واذكروا الله يسعد فيحيينا ويحييكم، أتيناكم فحيونا نحييكم. أقول لأختي المسلمة وفقها الله: استمع إلى هذا الحدث الذي وقع في عهد الصحابة. روى الإمام أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلب، فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله، كسوتها امرأتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمعي أختي الفاضلة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرها فلتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. لا إله إلا الله. أرأيتم أيها المسلمون، أرأيت أختي المسلمة، فكيف لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حال المسلمات اليوم وهن يلبسن الملابس العارية الفاضحة وكأنه عالم بما يحصل بعده؟ وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. استمعوا إلى هذا الوعيد الشديد لمن كانت تلبس هذه الملابس العارية. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. لا إله إلا الله. أختي المسلمة، احذري، احذري أن تدخلي في هذا الوعيد الشديد. سلمك الله وحماك وفقك لكل خير. وفي رواية لأحمد: إلعنوهن فإنهن ملعونات. ملعونة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، لم تلعن بلسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من السلف. أختي المؤمنة، حفظك الله وجنبك كل مكروه. يقول شيخنا الشيخ سعد الحجري حفظه الله أنه حدث حريق في قصر أفراح، فخرجنا النساء خائفات، تركنا العباءات خلفهن من شدة لهيب النار، فكنا في منظر فاضح يستحي الإنسان من وصفه، حتى إن أحدهم ما ستر بناته الثلاث إلا بقطرته. نسأل الله السلام والعافية. أختي المسلمة، والله ما تكلمنا عن هذا الموضوع إلا لكثرة الفتن التي وقعت وراح ضحيتها فتيات مسكينات، إما من الافتتان ببعضهن، أو تصاب بالعين، أو تلتقط بكاميرا الجوال وتنشر صورتها، أو تهدد. ونسأل الله السلام والعافية، وأن يحميك وأن يحفظك وأن يجعلك جوهرة مصونة، تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر، إنه على ذلك قدير. ومن المنكرات إحضار المغنيين أو أجهزة التسجيل الضخمة ليبدأ النساء بالرقص على أنقام الموسيقى وكلمات الغرام، وهذا العمل مخالفة شرعية واضحة، فإن الشارع الحكيم قد أباح للنساء ما تميل إليه النفس من محبة له والطرب ليلة الزفاف، وذلك بإعلان النكاح بالدف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستمعي واستمع لهذه الفتوى، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر. ما هذا الغناء؟ استمع. وإنما المنكر الغناء الهابط المثير للشهوة الموجب للفتنة، وقد كان بعض المغنيات يأخذن الأغاني المعروفة التي فيها إثارة للشهوات وفيها من إلهاب الغرام، ثم إن هناك محذوراً آخر يصحب هذا الغناء، هو ظهور أصوات النساء عالية في المكبر، فيسمع الرجال أصواتهن فتحصل بتلك الفتنة، ويحصل إزعاج للجيران ويستمر إلى ساعة متأخرة من الليل. وعلاج هذا المنكر يقول الشيخ رحمه الله: اقتصار النساء على الضرب الدف وهو المغطى بالجلد من جانب واحد، وعلى الأغاني أي الكلمات الخالية من الكلام البذيء والموسيقى، فإن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم له؟ يعني هل كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أنه قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني وتقول: ما هذا الغناء؟ أتيناكم فحيانا وحياكم، فمثل هذا الغناء جائز بشرط ألا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة، وألا يصحب بالموسيقى من آلات له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام أمتي يستحلون الحرى، يعني الفرج أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم المعازف باستحلال الزنا والخمر، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وعلى هذا فإن الله عز وجل سمى الغناء لهوا وزورا، وسماه باطلا، وسماه صوت شيطان. استمع لهذه الآيات التي تدل على تحريم الغناء. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله. استمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، مزمار عند نعمة. الزواج نعمة من نعم الله عز وجل.